الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين: باب لا يقال عبدي وأمتي. في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، سبق أن ذكر المؤلف بعض الألفاظ التي لا يجوز أن يدعى الله بها أو يتكلم بها مثل السلام على الله، وكذلك هنا يقول: لا يقول عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي، لأن العبودية لله، الخلق كلهم عبيد الله، والعبادة هي الذل والخضوع والتعظيم لله جل وعلا وحده خاصة به. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتنزه المؤمن حتى من الألفاظ التي فيها مجرد اشتراك مع الله جل وعلا، فنهى عن هذا: لا يقل عبدي، لأن الكل عبيد الله، المعبد والمالك كلهم عبيد لله. ثم العبادة ما يجوز أن تطلق لغير الله، يعني مطلقا لكل عاقل، لأن العقلاء هم المكلفون بالعبادة، بعبادة الله جل وعلا. وإن كان المقصود بهذا الملك، يعني أنه مملوك، عبد يعني مملوك، والعبادة في بني آدم العبودية يعني الملكية هذه أصلها الكفر، وإلا بنو آدم كلهم أحرار، خلقوا أحرارا، وليس هناك نوع من الناس تطلق عليه العبودية إلا من كان كافرا ثم استولى عليه المسلمون فعوقب بأن يكون تحت أيديهم عقابا له على الكفر. هذا هو أصل العبودية، وقد تكون بالكذب وبالظلم، مثل ما حصل لسلمان الفارسي رضي الله عنه، وكذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله، فإنهم أخذوا ظلما وبيعوا ظلما، فجرت عليهم العبودية مع أنه كان ظلما. فالمقصود أن التلفظ بهذا ممنوع، وهل يعني هذا من باب المحرمات أو أنه من باب التنزه والكراهة، لأن مثل هذا الرب يقول رب فلان أو ربك فلان أو ما أشبه ذلك، أيضا هذا لا يجوز. وقد جاء في قصة يوسف أنه قال: إنه ربي أحسن مثواي، يعني زوج المرأة التي حاولت معه، إنه ربي يعني الذي ملكني، وهو أيضا أخذ ظلما فجرى عليه ذلك وهو نبي كريم. فالمقصود أن الألفاظ التي يمنع منها الإنسان يجب أن يتنبه لها تنزيها لله جل وعلا، وكون العبادة يجب أن تكون لله وحده ولا تكون لمخلوق، فلا يقول هذا عبدي أو هذه أمتي. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء أمر بما هو عوض عن المنهي عنه، فلهذا قال وليقل فتايا وفتاتي. الفتى هو الشاب من الرجال، والفتاة الشابة من النساء. هنا بدل ما يكون عبدي وأمتي يقول فتايا وفتاتي، والمعنى واحد، ولكن ما فيه لفظ العبودية، لأن العبودية يجب أن تكون لله جل وعلا. هذا هو المقصود في هذا الباب، يعني أن الألفاظ التي لا يقصد بها العبادة الحقيقية يجب ألا نتعاطاها فيما بيننا. يعني كل هذا حماية للتوحيد، أن يكون تكون العبادة لله وحده فقط وليس للمخلوق منها شيء. هذا هو مقصود الباب. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا يقال عبدي وأمتي، أي لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. يعني ما يكفي أن يكون أدبا، بل هذا يكون أيضا ممنوع، ما هو مجرد أدب، لأن النهي إذا جاء الأصل أنه للمنع وللتحريم حتى يأتي دليل على خلاف ذلك، ولا دليل في هذا. نعم. وقوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله لا يقل أحدكم هو بالجزم على النهي، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره، فالكل منهي عنه. يعني مملوك غيره يقول هذا عبد فلان، هذا لا يجوز، كما أنه لا يقول هذا عبدي، يعني لأن المقصود لفظ العبودية لا يجوز أن تكون تطلق على رجل، على إنسان من الناس، فالعبودية لله وحده. ولهذا جاء في حديث آخر: كلكم عبيد الله، كلكم عبيد الله، يعني المالك والمملوك كلهم عبيد لله جل وعلا. فدل هذا على أن المقصود لفظ العبد، أنه لا ينبغي أن يطلق على إنسان من الناس، لأن العبودية كلها لله جل وعلا. ولهذا قال كلكم عبيد الله، يعني المالك والمملوك. نعم. قوله أطعم ربك بفتح الهمزة من الإطعام، وقوله وضئ ربك أمر من الوضوء. وفيهما يعني في هذا الآية التي ذكرت هل هي معارضة لهذا، وهي قوله جل وعلا عن يوسف لما حاولت المرأة التي هو في بيتها راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني تهيأت لك، قال معاذ الله إنه ربي، يعني زوجها، يعني يقول إن زوجك هو ربي الذي أحسن مثواي، فلا يجوز أن أخونه في مثل هذا، أنه نزهه الله عن هذا، وإلا فمثل هذا الإنسان لا يملك نفسه، وخصوصا هي الداعية وقد خلقت الأبواب ودعته إلى نفسها فامتنع، أشد الامتناع، وذهب يركض إلى الباب ليخرج، فسارت خلفه وشقت قميصه من الخلف. فالمقصود إذن هذا، قال بعض العلماء هذا يدل على أن هذا من باب الأدب وبباب يعني الترفع مثل هذا، وليس من باب التحريم. فالآية يقول تدل على الجواز، وهذا يدل على المنع. ولكن قال غيره هذه القصة في شرع من قبلنا، وقد جاء فيها أيضا في قصة يوسف غير هذا، وشرعنا يكون ناسخا لما قبلنا إلا الشيء الذي يقره لنا الشرع، فيكون الأولى المنع. ما تقول مثلا المملوك ما يقول ربي لسيده، والسيد ما يقول أيضا عبدي، لأن هذا خاص بالله، هو الرب الذي يرب الخلق بالإيجاد ويربهم بالعطاء والعافية والحماية إلى أن تأتي آجالهم، وكذلك يربهم بالملك والتصرف، فهو المالك لهم المتصرف فيهم، والمخلوق لا يشاركه في شيء من ذلك. فإذا المشاركة في اللفظ لا تجوز، إن الواجب أن ينزه الإنسان لألفاظه أن يكون فيها شيء من المشاركة لله جل وعلا فيما هي من خصائصه. والعبودية خاصة لله، هو الذي يعبد وهو الإله الحق الذي يجب أن تكون العبادة لها مطلقة. فلهذا السبب جاء بهذا الباب في كتاب التوحيد، لأنه يقصد بذلك مكملات التوحيد أو منقصاتها أو الذي يذهب به، يعني يضاده، فهو يذكر المتضادات. وسبق أنه يقول إن بضدها تتبين الأشياء، وكذلك سبق أنه قال في الباب الذي يقول فيه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن كل الأبواب التي تأتي بعد هذا الباب شرح لهذا الباب، فهذا منها، هذا من الأمور السابقة، فهذا هو الأولى، والله أعلم. نعم. قال: وفيهما في هذا الحديث زيادة اسق ربك، وكأن المؤلف اختصرها. نعم. قال الخطابي رحمه الله: وسبب المنع أن الإنسان مربوب ومتعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهات بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله: رب الدار والثوب. رب الدابة ورب الكتاب وما أشبه ذلك هذا جائز، لأنه هذا غير متعبد، وإنما المنع في من يتعبد لله يكون عبدا لله، فلا يجوز ذلك. وهذا في العقلاء، بل في بني آدم مطلق، سواء كان مكلف أو غير مكلف، وإن كان صغيرا أو غير عاقل فإنه لا يجوز إطلاق ذلك عليه. أما الدواب فهي غير مكلفة، فتكون رب الدابة، رب البعير، رب الشاة وما أشبه ذلك، كما تقول مثلا رب الكتاب، رب الدار، فهذا لا بأس به. نعم. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء. يعني جزم بالكراهة غير واحد، هذا المعنى، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، والدليل على خلافه، فالظاهر أنه للتحريم كما قال، لأنه قال يحتمل، فالاحتمال يكون ضعيف ويكون قويا إذا كان له دليل، وإلا فلا يصار إليه. نعم. قال: فإن قلت قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فهذا يدل على الجواز. قيل: فأما الآية فعنها جوابان، أحدهما وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه، والثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم. الأول هو الراجح، أنه شرع، أنه نسخ، هذا نسخ في شرعنا. نعم. وأما الحديث فالذي فيه قد يقول قال مثلا من ناسخ، يقول الناسخ الحديث اللي نسخ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فرق بين أن يكون الناسخ آية أو حديثا. يعني هل يقول مثلا عند الأصولين السنة تنسخ الكتاب؟ قل نعم، هذا هو الصحيح. نعم. وأما الحديث فالذي فيه فليس من هذا الباب للتأنيث، والمنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه من إيهام المشاركة، وهو معدوم في الأنثى. ولكنه جاء في الحديث ربها أو ربتها، تلثا تلد الأمة ربها، ثبت هذا، فإذن يكون الأمر على ما هو عليه، فيكون الجواب في هذا، يعني إما أن يكون هذا قبل النهي أو أن يكون هذا مثل ما مضى، هذا لبناء الجواز في مثل هذه. وتفسيرها تفسير قوله من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، أو قال ربتها، يعني ربتها يعني تلد أنثى، وربها يعني تلد ذكر، سواء هذا ولا هذا، لأن الجارية التي تؤخذ من الكفار تكون غنيمة ثم تباع، أو إذا وقعت في سهم الرجل جاز له أن يتسراها يطأها وأن يكون، فإذا حملت لا يجوز أن يبيعها، فإذا ولدت امتنع بيعها، فصار الولد كأنه ربها، كأنه هو الذي ملكها وأعتقها، الولد الذي ولدته. ثم يقولون هذا كناية عن كثرة الفتوح التي كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة السبايا والإماء، حتى كان الرجل يكون عنده عدد من الإماء، ولا حد للإنسان أنه يكون مثلا الحد في الزوجات أن تكون أربع، أما الإماء لا حد لها، أخذ ولو مئة، ولكنها كلها مملوكة، ولكن إذا جاءت بولد امتنع بيعها وصارت أم ولد، والولد كأنه اعتقها، يكون هذا تفسير حتى تلد الأمة ربتها. وهذا وقع في عهد الصحابة، يعني من الأشراط المتقدمة. نعم. قال: أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضا لورود الحديث بذلك دون الذكر، لأنه لم يرد فيه إلا النهي، ويقال وهو أظهر إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به، وفرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف، وفرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف، كما تقول زيد فاضل فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به. هذا بعيد، هذا بعيد، لأنه هذا وصفها وسماها بهذا، تلد الأمة ربها أو قال ربتها، نعم، أو مجرد خبر فقط. قوله وليقل سيدي، قيل إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأتي في القرآن أنه من أسماء الله، لكن في حديث عبد الله بن شخير السيد الله وسيأتي. جاء أيضا عن ابن عباس في قوله الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، فهذا يعني فسره، فسر الصمد بهذا، فإذن يكون هذا يطلق على الله. والسيد جاء إطلاقه في إطلاقات كثيرة في لغة العرب، يكون للرئيس ويكون للمقدم ويكون للمالك ويكون لمن يكون له يد على الناس، هذه إطلاقات عرفت، ولكن كل النهي يكون كما سيأتي من باب التنزيه. نعم. فإن قلنا ليس هو من أسماء الله فالفرق واضح، إذ لا التباس، وإن قلنا إنه من أسماء الله فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق. وأما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد وهو التقدم، يقال ساد قومه إذا تقدمهم، ولا شك في تقدم السيد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق. قلت وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبادات، لا أن غيره لا يسمى به. حديث ابن الشخير هو أن وفد بني عامر، هو كان من بني عامر، والوفود جاءت في السنة التاسعة من الهجرة، لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، والسيد الله، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وهذا من باب الأدب، من باب حماية التوحيد، وإلا فهو سيد بلا شك. ولهذا صح أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكذلك ثبت في الصحيح في قصة بني قريظة أنهم لما نزلوا على حكم سعد بن ابن معاذ رضي الله عنه، وكان مريضا في المسجد، يعني في خيمة وضعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ننزل على عهده على حكمه، فأرسل إليه فجيء به على حمار، فلما وصل إلى الصحابة هناك مع الرسول قال قوموا إلى سيدكم، فسموا سيد. فإذن هذا يدل على أن هذا يجوز، هو سيد مقدم، فهو غير الرب وغير العبد وغير، لأن إطلاقاته كثيرة، والنهي يكون للأدب كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قوله ومولاي، قال النووي المولى يطلق على 16 معنى، منها الناصر والمولى والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقول مولاي، يعني المولى القريب يعني بالنسب، وكذلك الناصر وابن العم وغير ذلك يعني، والمولى الذي يتولى الإنسان بالرعاية أو بالنفقة أو غير ذلك يقول هو مولى، فأطلاقاته كثيرة، يكون إذن هذا جائز، ولهذا جعل هذا عوضا عن قول السيد يا سيدي. نعم. قال في الفروع، لكن على لفظة السيد الآن كثيرا ما تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سيد، ولكن في العبادة لا يجوز أن نأتي بشيء جديد، فمثلا في الصلاة اللهم صل على محمد، لا أقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا لا يجوز لأنه لم يأتي هذا، الذي جاء اللهم صل على محمد، فيجب أن نتقيد بالذي جاء، وهذا هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الفروع، ولا يقل عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وإماء الله، ولا يقل العبد لسيده ربي، وفي مسلم أيضا ولا مولاي فمولاكم الله، وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم، انتهى كلامه. نعم. قلت فظاهر رواية مسلم معارض لحديث الباب، وأجيب بأن مسلما قد بين الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها، قال عياض وحذفها أصح، فظهر أن اللفظ الأول أرجح، وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهما، والجمع متعذر، والعلم بالتاريخ مفقود، فلم يبقى إلا الترجيح. قلت الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى. قوله ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، الجمع أولى من الترجيح في هذا، لأن الترجيح معناه إهدار النص الثاني ويعمل بواحد فقط، أما إذا جاء مثلا الجمع فهو أولى، لأن الجمع فيه العمل بالحديثين، وهذا هو اللي يتعين. نعم. قوله ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا، فهذه علة له. وفي رواية لمسلم لا يقولن أحدكم، إذا جاء موقوفا ومسندا يصار إلى المسند، ولا يكون هذا إلا إذا كان فيه قادح من الرواة، يعني ثقة وما أشبه ذلك، غير ثقة يعني. نعم. وفي رواية إن القدح ليس الوقف ليس قدحا فيه، فالرفع زيادة علم، ومن كان عنده الزيادة وهو ثقة تقبل الزيادة ولا ينافي الوقف. نعم. وفي رواية لمسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله. قال في مصابيح الجامع، النهي إنما جاء متوجها إلى السيد إذ هو في مظنة الاستطالة. وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز، لأنه يقوله إخبارا أو تعريفا وليس في مظنة الاستطالة. هذا فيه نظر، لأن النهي مطلق في هذا، فإذا عرفنا أن النهي لأجل حماية التوحيد ما صار فيه فرق بين المالك وبين غيره ولا بين المالك والمملوك، يعني كله النهي يكون متوجه إلى هذا، وهذا هو الصحيح. نعم. قلت وهو حسن وقد رويت حديث تدل على ذلك. وقال أبو جعفر اللي تدل على ذلك، يعني ما عرف التاريخ الظاهر أن النهي هو اللي يكون الراجح الخروج من العهدة ومن الإثم، لأن الأصل في هذا أنه لحق الله، المنع لأجل حق الله جل وعلا، فإذا خرج الإنسان من ذلك يكون أنزه له وأولى. نعم. وقد رويت حديث تدل على ذلك. وقال أبو جعفر النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي ولا يقول عبدك وعبدي وإن كان مملوكا، وقد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين، فكيف للأحرار. قوله قول النحاس هو الصحيح، هو الأولى أن نتخذه. نعم. قوله وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، أي لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الاختصاص. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، يعني النهي لأي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ما بين المؤلف رحمه الله، قال النهي فقط، النهي عن قول كذا وكذا، وإذا أطلق النهي فهو يدل على التحريم فيكون محرما، مع أنه لا يوجد الآن عبيد ولا يوجد إماء لفقدان القتال في سبيل الله، إذا ما قاتل المسلمون الكفار فلا هناك عبيد. نعم. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. نعم. الثالثة يعني أنه من الجانبين، لا يقول المالك ولا يقول المملوك، كلاهما منهي عن هذا، لأن الجميع عبيد الله، والعبودية لا يجوز أن تكون لمخلوق، يجب أن تكون لله جل وعلا كما سبق، فهو الرب والخلق هما العبيد، عبيده، فمن قام بعبوديته على الوجه الذي أمر به فهذا الذي يستحق الإكرام، ومن أبى ذلك فأمره إلى الله. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي. نعم، يعني أن هذا عوض من المنهي عنه. نعم. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم، مثله يعني. الخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، يعني هذا المقصود، أن التوحيد يجب أن يحقق حتى بالألفاظ، وإن لم يقصد حقيقتها مجرد لفظ فقط، فلا يحصل تحقيق التوحيد إلا بهذا، يعني أن تتجنب الألفاظ التي فيها نوع اشتراك، وتجنب الأفعال التي أيضا فيها شيء من الاشتراك، وكذلك النيات والمقاصد، فشمل هذا الأعمال كلها، أعمال القلب التي تكون ثابتة ونياته، وكذلك ألفاظ اللسان وكلامه، وكذلك أفعال الجوارح. وإذا حصل هذا حصل تحقيق التوحيد، وإن لم يحصل صار فيه نقص. إذا ما حصل تحقيق التوحيد صار فيه نقص، ولا يكون من الذين يسبقون إلى الجنة، لأن الذين يسبقون الجنة بلا حساب ولا عذاب الذين حققوا التوحيد من جميع الجوانب بالفعل والنيات والألفاظ. ولهذا قال إنهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فشملت هذه الأمور الأربعة المذكورة هذا كله. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب أيضا يدخل في الألفاظ والمعاني. لا يرد من سأل بوجه الله، وهذا لفظه مطلق، ولكن لا بد من القيد، لا بد أن يقيد، يعني ألا يسأل حرام، وألا يسأل قطيعة رحم، وألا يسأل ما يضر بالمسؤول، يعني كان يسأل ماله يسأل، فإذا كان هذه شروط متوفرة وجب إعطاؤه، وجب أن يعطى. وأيضا إذا كان المسؤول قادرا، أما أن يسأل عن شيء لا يقدر عليه فلا يلزم لا يعطى، كما أنه إذا سأله شيء يضره لا يلزم أن يعطيه. فالسؤال وسيأتي أنه ملعون من سئل بوجه الله فلم يعط، ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أمور الدنيا لا يجوز أن تسأل بوجه الله. وهذا أيضا لتعظيم الله جل وعلا، يجب أنه إذا سأل بالله أن يعطى بشرط ألا يتعدى، يعني إذا توفرت الشروط المذكورة، يعني أنه ما سأل شيء محرم، ولا سأل شيء فيه قطيعة رحم، ولا سأل شيئا يضر بالمسؤول، شيء لا يضر، فهذا يجب أن يعطى إذا سأل بالله جل وعلا. وإن كان الذي يسأل بالله لا يعرف هذا الأمر ولا يقدر الله قدره، وإلا الدنيا لا تسأل بالله بمثل هذه الآية، الدنيا أحقر من أن تسأل بذلك، فاللي يسأل بالله الأمور العظيمة، ولكن تعظيما لله جل وعلا وإجلالا له وتكبيرا له، إذا سأل سائل بالله وجب أن يعطى، ولا يلزم أن يعطى مطلوبه، يعطى الشيء الذي يكفه ولا يضر المعطي المسؤول. أما إذا امتنع وهو قادر وليس هناك موانع مما ذكر فيكون آثما، لأنه ما قام بتعظيم الله ما هو لأجل السائل وإنما لأجل المسؤول به، إنه سأل بالله. إذا سأل بالله تعظيما لله وإكبارا له وجب أن يعطى بالشروط الماضية التي مضت. نعم. قوله باب لا يرد من سأل بالله، أي قال الشارح أي إعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم. يعني الحديث فيه غير هذا، من سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه، هذه قد فصل فيها الفقهاء، قالوا إن كانت الدعوة إلى وليمة عرس وجب، وإن لم تكن فلا يجب، والصحيح أنها تجب مطلقة إذا خلت من المنكر أو خلت من مضرة المسؤول المدعو، فدعوة إجابة دعوة المسلم واجبة. إذا دعاك المسلم وعرفت أنه صادق في دعوته وجب عليك أن تجيبه، أما إذا كان تعرف أن هذه مجاملة وأنه لا يحب أنك تجيبه فلا تجيبه. فكذلك إذا عرفت أن عنده منكر لا يجب لا يلزمك أن تجيبه. وكذلك إذا كان يضر بالمدعو كأن يكون هناك سهر وهو لا يستطيع هذا فلا يلزم أن يجيب، لأن الضرر ممنوع الإضرار. وكذلك قوله يعني من صنع إليكم معروفا فكافئوه، صنع إليكم معروف هذا مطلق، يعني أي معروف يصنعه لك المكافأة واجبة إلا أن تعجز، فإن ما كان عندك ما تكافئه من المال فادع له حتى ترى أنك كافأته. وجاء في الحديث أن من أحسن إليك وصنع لك معروفا وقلت جزاك الله خيرا فقد بالغت في المكافأة في الجزاء، فهذا جزاء، ولهذا قال فادعوا له. فإذا الدعاء مكافأة، كونه إذا صنع كلا معروفا تدعو له يكون هذا نوع من المكافأة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم، وتنازعوا هل هو أمر استحباب أو إيجاب. وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته، أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه. ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثانية، لأنه كالأمر، ولا يجب إذا كان للإكرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم كما في الصحيحين. أقسم ولم يجبه ولم يخبره، لأنه لما قال الرائي إني رأيت سببا نزل من السماء فأخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به ثم وصل فعلى، ثم أخذ به رجل فانتشط فأصابه منه ما أصابه، ورأيت كذا وكذا. فقال أبو بكر دعني أفسرها يا رسول الله. ففسر قال أما السبب فهو ما الحق الذي جئت به وتأخذ به حتى تألو ويأخذ ببعض إلى آخر، وأما ماء العسل أو الطفل الذي يتلطفون به فهذا القرآن ومكثر ومقل، يعني تلاوة القرآن في حلاوته فهي مثل العسل إلى آخر. ثم قال أخبرني هل أخطأت أم أصبت، قال أصبت شيئا ما أخطأت بشيء، فقال أقسمت عليك أن تخبرني بما أخطأت به، قال لا تقسم، فلم يخبره. أما الأول فإنه لما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم وجد من نفسه خفة فخرج وهذا بيننا، فلما حس به أبو بكر تأخر، قال تقدم لا تأخر، فأبى ما تأخر. يعني المقصود يعني أن إبرار القسم من أقسم بالله فأبروه هل يدخل به مثل الإكرام؟ يقول الإكرام لا يدخل إذا كان يقصد به الإكرام، كأن يقول له مثلا تفضل البيت والله أنت تفضل، يقول لا ما والله ما تفضل، هل هذه أقسام؟ يقول إن هذا من أجل الإكرام لا تلزم، لا يلزم الحنث فيها. أما إذا كان يريد الإلزام أن يلزمه بهذا فلا يجوز أنه يعصي، فإن عصى لزمه كفارة. نعم. قال لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. يعني الكتم يعني كتم بعض الرؤيا، أن فيه شيء من الذي انتشط به. نعم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. معنى من استعاذ بالله فأعوذوه، يعني إذا قال أعوذ بالله من شرك وجب عليك أن تمتنع تعيده، وإلا قد تصاب بأمر من الله، كيف يستعيذ بالله ثم لا تعيده؟ هذا أمر ليس سهلا عظيم، يجب أن يعرف الإنسان هذا الأمر، لأنه قد يعاجل بالعذاب إذا لم يقدر الله قدره. يجب أن يكون لله وقارا في قلوب المؤمنين ويكون له عظمة، فإذا استعاذ مستعيد بالله جل وعلا وأنت تستطيع أن تعيده وجب عليك أن تعيده، سواء تعلق بك أو يتعلق بغيرك. نعم. قوله من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله، كقوله بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك، أعوذ بالله من شرك أو شر فلان ونحو ذلك، فأعيذوه أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. ولهذا قالت الجونية للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. هذه غرة المسكينة، إنها قيل لها إن أردت أن تحضي عنده فقولي أعوذ بالله منك، ألم تفهم؟ فقالت هذا فأعاذها. إنها دخل عليها، هذه امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك، فأعاذها. كانت بعد ذلك تقول إنها أشقى من غيرها، لأنها لم تحظى بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ أبي داود: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. قوله من سأل بالله فأعطوه، وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: من سألكم بوجه الله فأعطوه، ومعناه ظاهر، وهو أن يقول أسألك بالله أو بوجه الله ونحو ذلك، أن تفعل أو تعطيني كذا، ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، وقد جاء أو يسأل شيئا يضر المسؤول، فلا يلزم أن يعطيه شيئا يضره. وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث، منها حديث أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، رواه الطبراني. أهل اللعن أمر صعب، يعني أقل ما يقال فيه هذا كبيرة من الكبائر إذا امتنع. وفي هذا إثبات وجه الله، أن لله وجه حقيقة ووجه كريم، فيدل على ثبوت الصفات، لا كما يقول المتكلمون الوجه عبارة عن الذات، هذا لا يعهد ولا يعرف، فإنما هو تأويل باطل. فلله وجه كريم يسأل به الجنة، وسيأتي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، عن أمور الدنيا لا يجوز سؤالها، فيكون اللعن على من يسأل الدنيا بوجه الله. شو الله العظيم لا يجوز أن يسأل به الأمور الحقيرة التي لا تساوي شيء، لهذا يسأل الجنة وما يوصل إليها، كما جاءت تدعية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال في تنبيه الغافلين: ورجال إسناده رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، والأكثر على توثيقه، فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغا يحتج به كان ذلك من الكبائر. نعم. تنبيه الغافلين كتابان، إحداهما السمرقندي وهو كتاب قديم وليس المراد هنا، والثاني ابن النحاس وهو المقصود هنا، ذكر فيه الكبائر والصغائر والفرق بينها، وموضوعه مهم. نعم. وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله، رواه الطبراني أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي، رواه أحمد. إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سأل بالله أو أقسم به. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما تجب على معين فلا تجب على سائل يقسم على الناس. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم، والأول وصح. يعني مجرد يعني أنه يعطى، وهل أنه يجب أن يعطى الوجوب بالشروط السابقة، إذا سأل بالله وجب أن يعطى، ولكن فيما فضى أنه لا يسأل محرم ولا يسأل شيء يضر المسؤول ولا يسأل شيء في قطيعة رحم أو أشبه ذلك. نعم. قوله من دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، فإن كان وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة، وإن كان لغيرها استحب إجابتها ولا تجب، وقيل تجب مطلقا وهو الصحيح لظواهر الأحاديث، وهي لم تفرق بين وليمة العرس وغيرها، وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. آكد من غيرها يكون البعض واجب، يعني لأن هذا من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته إذا دعاك، ولكن يعني تظهر الأمور، هل هو يدعوك مجاملة أو أنه ليس عنده يعني رابة، فهذا ما تجيبه إذا عرفت هذا، وإذا لم تعرف ذلك تجيبه لأنه حق عليه، حق عليك ذلك، إلا إذا كان الإنسان عليه من في ذلك ضرر فلا يجيب، ولكن يبين الأمر، يقول أنا ما أستطيع لأني كذا وكذا حتى يعذر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف اسم جامع للخير، وقوله فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى مشروعية المكافآت، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافآت، فهذا معنى كلامه. هذا يكفي الحديث، هو اللي يجب أن يعتبر ويؤخذ به. نعم. وقال غيره إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالملك الحق. نعم. ولفظ أبي داود ومن أتى إليكم معروفا، كل سوى صنع وأتى لا سوى. نعم. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه، هكذا ثبت بحذف النون في خط المصنف. ما تكافئوه، هذا اللي ثبت، لأن الفعل هذا مجرد من الناصب والجازم، فيجب أن تثبت النون، فجاء بحذفها، ولا ناصب ولا جازم، كيف قال من الكافرون؟ نعم. هكذا ثبت بحذف النون في خط المصنف، وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الطيبي سقطت من غير ناصب ولا جازم، يعني سقطت النون، لأن هذا من الأفعال الخمسة الذي يكون مرفوعا بثبوت النون. نعم. قال الطيبي سقطت من غير ناصب ولا جازم، إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ. يعني يجوز أن يكون تخفيف. نعم. قوله فادعوا له إلى آخره، يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية. ووجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازات لعدم القدرة عليها، فأحالها إلى الله، ونعم المجازيه. ولكن الدعاء قد يكون أفضل من المال، أحسن من المال، إذا دعا أن الله يجزيه خيرا يكون أحسن. ولهذا جاء أن إذا قالت جزاك الله خيرا فقد بالغت بالجزاء. نعم. وهذا الحديث رواه أيضا أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان والحاكم، وصححه النووي. وقد روى الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى، إعادة من استعاذ بالله، يعني وجوب، هذا مثل ما سبق ما بين الحكم هل هذا يجب أو لا يجب، الصحيح أنه يجب. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله، يعني أيضا هذا ما حكم إعطاءه، هل مستحب أو أنه واجب، صحيح أنه إذا خلى من الموانع التي ذكرت أنه واجب. نعم. الثالثة إجابة الدعوة، يعني ما حكم إجابة الدعوة، هل هي واجبة أو مستحبة، فيها التفصيل. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة، يعني أيضا الحكم معه هل يجب، والظاهر أنه يجب إذا كان الإنسان قادرا، وإذا لم يقدر يكون إلى البدل وهو الدعاء. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، يعني بهذا الشرط لمن لم يقدر، أما إذا كان قادرا فلا يكون مكافئا. نعم. السادسة قوله حتى ترون أنكم قد كافأتموه، ترون أو ترون، إما بضم التاء أو بفتحها، فإن كان بضمها فيكون بمعنى تظنون، وإن كان بالفتح بمعنى تعلمون. نعم. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأنه جاء لعن من سأل بوجه الله غير الجنة. نعم. ولكن كذلك الذي يكون من موجبات الجنة ومن أسباب دخول الجنة ومن المقابل، كأن يسأل الله بوجهه أن يعيد من النار، فهذا أيضا يكون مثل ذلك. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. يعني هذا فيه إثبات الوجه لله جل وعلا كما سبق، وأن لله وجه حقيقة، وجه كريم جل وعلا، وفيه أن تقدير الله وتعظيمه عند من يعرف ذلك يمنعه أن يسأل بوجه الله غير ما هو أعظم المطالب وأعلى الدرجات اللي هو الجنة، أما غير ذلك من الدنيا فلا يجوز، لأن وجه الله عظيم جل وعلا، فلا يسأل به إلا العظيم الذي قد تناهى في عظمة، فليس فوق الجنة شيء يطلب، فهي أعلى. قال رحمه الله تعالى: قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به إلا غاية المطالب، وهذا من معاني قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قول المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قوله عن جابر أي ابن عبد الله، وقوله لا يسأل بوجه الله روي بالنفي والنهي، وروي بالبناء للمجهول وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد، وفيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوهم، فإنهم أولوا الوجه بالذات وهو باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان وجها، ولا تسمى يده وجها، ولا تسمى رجله وجها. والقول في الوجه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفات، فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد، وإثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. قوله إلا الجنة كأن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. وقيل المراد: لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله، كأن يقول: أعطني شيئا بوجه الله، فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام. قلت: والظاهر أن كلا المعنيين صحيح. قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنية بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم به. قلت: والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها، كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته صلى الله عليه وسلم وتعوذاته. ولما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. رواه البخاري. وهذا الحديث رواه الضياء في المختارة أيضا، ولكن في إسناده سليمان بن معاذ، قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه عبد الحق وابن قطان. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم، نهي كل تحريم. الثانية إثبات صفة الوجه، يعني كسائر الصفات، فإثبات الصفات من التوحيد، لأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، يعني أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المتصرف وهو المحيي والمميت وهو الذي أحيى الناس وهو الذي يبعثهم وهو الذي يجزيهم، هذا كله معاني الرب. وتوحيد العبادة، وهذا يتعلق بالخلق، يعني خلقهم ليعبدوه، ويجب أن تكون العبادة له وحده، ولا يجوز أن تكون العبادة لمخلوق أصلا، لهذا يسمى هذا توحيد العبادة. والثالث توحيد الأسماء والصفات، يعني أن الله له أسماء وله صفات تفرد بها، لا يجوز أن يسمى بها غيره ولا أن يوصف بصفاته غيره، فلهذا قيل توحيد، يعني أنها له وحده، وكذلك العبادة له وحده، وكذلك الربوبية. فهذه لا بد أن تجتمع عند الإنسان، فإذا لم تجتمع عنده فليس بموحد، إذا فقد واحدا كأن الجميع فقد، لأن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، وإذا سألتهم من أنزل المطر من السماء قالوا الله، وهو الذي ينبت النبات وهو الذي يحيي ويميت، من قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل